الحين عندنا درس بعد كده نروح تعالى اللي معنا العشاء. طيب يا سيدي. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى: باب اللعان الأنقال. واختلف أهل العلم في الوقت الذي تقع فيه الفرقة بين الزوجين في اللعان، فذهب قوم إلى أنه تقع بفراغ الزوج من اللعان. إذا هي قامت وإذا هو الرجل قام ولاعن وقال أشهد بالله 5 شهادات 5 مرات يقول قل أشهد بالله إنني من الصادقين وإن كذبت عليها فلعنة الله عليه إلى آخره 5 مرات، وبعد ذلك في الخامسة إن كذبت عليها، بعد ذلك إذا تم من 5 تكون المفارقة، يعني خلاص لا يجوز له أن يرجع عليها ولا يجوز أن يتزوجها مرة ثانية خلاص. نعم. طيب. واختلف أهل العلم في الوقت الذي تقع فيه الفرقة بين الزوجين في اللعان، فذهب قوم إلى أنه تقع بفراغ الزوج من اللعان، وإليه ذهب الشافعي، وذهب جماعة إلى أنه يقع بتلاعنهما جميعا، يعني بعد كما هي مذكور وتم من 5 شهادات أشهد بالله إنه لمن الكاذبين وإن كان صادق هو فلعنة الله عليها 5 مرات. بعد ذلك قيل قول ثاني يقع بعد أن يتلاعن الاثنان. نعم. روي ذلك عن ابن عباس وهو قول مالك والأوزاعي وأحمد، وذهب أصحاب الرأي إلى أنه يقع بتفريق القاضي بينهما بعد تلاعنهما، حتى لو طلقا قبل قضاء القاضي يقع. وذهب عثمان البتي إلى أن الفرقة لا تقع. البتي بالتاء. نعم. إلى أن الفرقة لا تقع، وفراق العجلان امرأته كان بالطلاق. نعم. وفرقة اللعان فرقة فسخ عند كثير من أهل العلم. وطلاق العجلان الصحابي الذي قال يا رسول الله إني كذا وكذا وكذا كان بالطلاق، يعني القول الرابع يقول لا إلا حتى أن الحاكم يقول له طلق ويقول طلقتها. نعم. طيب. وفرقة اللعان فرقة فسخ عند كثير من أهل العلم، حتى لا تستحق المرأة نفقة العدة ولا السكنى. فسخ. نعم. وإليه ذهب الشافعي، وقال أبو حنيفة: اللعان تطليقة بائنة ولها السكنى والنفقة في العدة. نعم. ويحتج من لا يوقع الفرقة بنفس اللعان بتطليق العجلان المرأة بعد اللعان، فلو كانت الفرقة واقعة لم يكن للتطليق معنى. ومن أوقع باللعان الفرقة حمل ذلك منه على الجهل بالحكم، أو يحتمل أنه لما قيل له لا سبيل لك عليها وجد من ذلك في نفسه فقال كذبت عليها إن أمسكتها هي طالق 3، يريد بذلك تأكيد تلك الفرقة. اجتهاد العلماء رحمهم الله. نعم. يدل عليه أن الفرقة لو لم تكن واقعة لكانت المرأة في حكم المطلقات 3، وأجمعوا على أنها ليست في حكم المطلقات 3، تحل له بعد زوج آخر. بعض الناس ما يفهم، بعض الناس يقرأ الآية في قول الطلاق مرتان يظن على أن الطلاق مرة أولى وثانية فقط، ما قرأ بعدها فإن طلقها من بعده، فإن طلق بعده فلا إيه ما فلا تحل له. صارت الطلاق كم مرة؟ ثلاث مرات، مرتين يجوز فيه الرجعة، لكن بعض الناس ما تفهم يقول لك الطلاق مرتان. نعم، مرتان اللي يجوز لك، إذا طلقت الأولى يجوز لك أن تراجعها قبل أن تتم العدة، إذا طلقت 2 كذلك يجوز لك أن تراجعها وهي في العدة. صار الطلاق مرتان الرجعي، فين الثالثة؟ فإن طلقها بعد فإن طلقها بعد يعني وقعت طلقة ثالثة بعد الاثنين. لكن بعض الناس ما يفهم يقول لك ايش الطلاق مرتان ما في غير طلاق مرتان ايش يا اخي الطلاق مرتان فين الثالثة فلا تحل له من بعد فلا تحل له. شوف هذه الثالثة إذا أوقعها ما عاد ما تصح له إلا ولا ترجع إليه إلا إذا تزوجها رجل آخر أن يعلمها. وكم من إيه من عائب قولا سقيما صحيحا وآفته من الفهم السقيم ما يفهم ويقول هذا يقول شوف إيه شو يقول فلان الطلاق ثلاثة زي اللي قلنا الجايب الكتاب يقول لي شوف الشيخ يقول الطلاق مرتان أنا أقول لك الطلاق مرتان الرجعي لكن فين الثالثة في قولي فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فلا تحل له من بعد إن طلقها الثالثة فلا تحل له إن طلقها بعد الاثنين نسأل الله أن يعلمنا. لكن إيش كيف تفهم إذا كان هو الإنسان فهمه سقيم ويدل على أن صاحب الكتاب أو الذي تكلم إنه غلطان قلت أنت غلطان أنت فهمك سقيم وكم عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. نعم طيب. وقول ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين يريد أنهما لا يجتمعان بعد اللعان خلاص بعد اللعان ما يجتمعان كيف يحصل الاجتماع أنت ترميها وتقول على أنها زنت وأتت برجل على فراشك كيف يكون ضميرك ضميره كيف يكون أنك تجعلها زوجة لك وأنت تقول إنها زنت ها صار أنت البعيد حمار تشخ في مرقدك كالحمار الحمار يشخ في المحل الذي ينام فيه نسأل الله السلامة. فدام أنت رميتها بالزنا كيف كيف كيف كيف تجمعها معك خلاص. نعم طيب. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إن جاءت به أسحم أدعج لا أراه إلا قد صدق دليل على أن التحلية بالنعوت المكروهة إذا أريد بها التعريف لا تكون غيبة يأثم بها قائلها. وفيه دليل على جواز الاستدلال بالشبه. وفيه دليل على جواز الاستدلال بالشبه وفيه بيان أن مع جواز الاستدلال به لا يحكم به إذا كان هناك ما هو أقوى منه في الدلالة على ضد موجبه. لا يحكم بالشبه يعني في تستدل بالشبه لكن لا يحكم به لأنه كم من إنسان يشبه إنسان آخر هذا من المغرب وهذا من المشرق بعيد عن بعضهم البعض لكن لا يحكم به. نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب الحد عليها بالشبه لما جاءت به على النعت المكروه لوجود الفراش كما لم يعتبر الشبه في ولد وليدة زمعة لوجود ما هو أقوى وهو الفراش. وفيه دليل على أن المرأة كانت حاملا وأن اللعان وقع على نفي الحمل وهو قول أكثر أهل العلم. وبه قال مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي أن اللعان على نفي الحمل جائز. وذهب أصحاب الرأي إلى أن اللعان على نفي الحمل لا يجوز فإن فعل صح وتعلق به أحكامه غير أن الولد يلزمه لزوما لا يمكنه نفيه بعده. يعني يقول إذا كان المرأة حامل وهو لاعنها ورماها بالزنا ولاعنها كالشافعية يقول على أنه لا ينسب الولد إليه فإذا حصل اللعان فالحمل هذا لا ينسب إليه إلى الرجل الذي لاعن الذي كان زوجا. والأحناف يقولون لا حتى يقول هذا كذلك أنا ملاعن من الحمل يعني الحمل هذا كمان منفي عني يعني لا ينسب إلي الولد لا ينسب إلي. نعم قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد زي واحد مسكين كان يبيع شربة. هذا حصل في عصرنا الحين يبيع شربة دي. كان يبيع شربة مسكين ما نعم. وكان ولده بعثته الحكومة على حسابها جزاه الله خير الله يوفقه لما يحب ويرضى. وراح هناك في يد صار دكتور مدري صار طبيب مدري إيش. وجاء عاد لما جاء إلى هنا أبو مسكين راح الشربة هذا كان يفتكره يعرف على أن الحكومة أرسلت ودته مكافأة كل شهر مكافأة غير الأكل والشرب وغير المنزل هناك جزاها الله خير. تبعث الطالب على حسابها يأكل ويشرب نعم على حسابها في ذلك الموضع الذي يقرأ فيه. وكمان تعطي له في الشهر كمان مكافأة 1000 ريال أو 800 ريال أو إلى آخره حتى تلبية نعم. وكمان أبو مسكين هنا يسقى ويلمله في الشهر 100 ريال كده من الشرب حدده نعم ويرسلها للولد. يقول ربما الناس إن الشيء اللي يعطله الحكومة ما يكفي. لما نجح وجاء قام أحب أبو مسكين أن يسوي له واحدة ليلة كده فرحة على أن ولده صار طبيب أو صار كذا إلى آخره نعم. فجمع أصحاب وأصحاب ولده أصحاب ولده وما أحب مسكين هو الرجل ما عنده لا أصحاب ولا شيء أصحاب ولده وذبح لهم وسوى لهم واحدة ليلة وقاعد يباشر مسكين فرحان يباشر بالتبس الشاهي وكده يروح ويجي الأب. بعد ذلك قاموا الجماعة الضيوف اللي هم أصحاب الولد قالوا له يا شيخ هذا الرجال رايح وجاي هذا من هو؟ قال له هذا عندنا يخدم. شوف ما قال له أبويا نسأل الله السلام. شوف بزورة اليوم ما عليهم اعتماد زي شعر الباط ما عليهم ارتباط. شوف قال له ايه؟ قال له هذا يخدم عندنا. الابو سمع الحكاية سكت. الابو سمع الحكاية بإذنه غلق الموجب والناس قال له هيا يا ولد روح دول لي ابوك انت انكرتني. تقول له هذا مو ابويا. انت لو قلت لهم هذا ابويا كان فخر لي. انا الرجل الضعيف الفقير اللي بحزام اللي الى ثوبي الى الى الى الى السوق ما تركتك خليك تصير ايه تصير طبيب تصير فقيه تصير عالم. ما مو زي ابويا ما تركني انا وصرت انا نسكب. شوف قال له يروح دول لي ابي اذا ابحث عن ابيك الله يفتح يا عدل الله السلام. يقولوها اليوم زورة اليوم يقولوها عشان لا يقول لك والله شو ابو من اسطوب يبعيره. انت لك فخر انه هذا ابويا فقير وقام بي وكذا وكذا وعداناني لكن الاسى على والده هو ما انتبه له وخلاه يدرس وخلاه كذا الى اخره. نسأل الله ان يوفقنا. طيب يا شيخ. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد بن الحسن المخلدي قال أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة وفرق بينهما وألحق الولد بالأم والحق الولد بالأم منهم بالأم منه بالأم الأم وألحق الولد بالأم بالأم نعم. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد أن يحيى بن بكير وأخرجه مسلم أن يحيى بن يحيى وقطيبة كل عن مالك. طيب. ويحتج بهذا الحديث من لا يرى وقوع الفرقة إلا بتفريق الحاكم بينهما. ففرق بينهما الرسول نعم. ومن أوقع الفرقة بنفس اللعان قال إضافة التفريق إليه لأن سببه كان بحضرته عليه السلام. كما لو ادعى على رجل شيئا بين يدي القاضي فأقر المدعى عليه فألزمه القاضي الأداء يضاف الحكم فيه إلى القاضي. وثبوت الحق بإقرار المدعى عليه أو معناه أنه بين أن الفرقة قد وقعت بينهما باللعان يدل عليه أن الولد يكون لاحقا بالأم من غير حكم الحاكم. ثم أضيف الإلحاق إليه صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصم حاء قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول أخبرنا عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله. يعني أنا أعلم الغيب. شوف الرسول ينفي عن نفسه أنه ما يعلم الغيب. من الذي يعلم الغيب؟ كيف الناس دحين اللي هم دون الرسول ما يسوى هذا لا يقول لك أنا أعرف إيش بيصير لك إيش ما بيصير لك؟ هذا إيش منين بيقول لك أنا أعرف إيش بيصير لك؟ أنا أعرف إنه هذا الدجال. دغري أعتمد أنه الدجال وما أعلم الغيب. القرآن ومحمد. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. يعني لو كنت أعلم نفسي على أني هذا كلميت وما مسني السوء ما صرت مريض كانت أتوقع. ما يعلم الغيب إلا الله. شوف الرسول عليه السلام الإيمان القوي يجعل الأمور التي لا تليق بالمخلوق لا ينسبها إليه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله. ترى اللي منكم كاذب حسابه على الله. أنا حكمت لكم بحكم الظاهر بحكم ما جاء بينكما بظاهر الحكم. وأما عن ما في قلوبكم ما أدري من منكم الصادق ومن منكم الكاذب. نعم. طيب. أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله ما لي؟ قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها أو منه. يعني ليس لك تأخذ عندها مال حق الفراق خلع ولا شيء. نعم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن قتيبة بن سعيد وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن سفيان بن عيينة. قال الإمام رحمه الله في قوله لا سبيل لك عليها دليل على وقوع الفرقة باللعان وأنها لا تحل له أبدا وإن أكذب الرجل نفسه، وهو قول أكثر أهل العلم. وإن أكذب الرجل نسبان الجواب لا تحل له أبدا، هذا يسموه إن غائية لا تحتاج إلى جواب. إن غائية وإن أكذب الرجل نفسه خلاص حكمنا لا تحل له. وإن أكذب الرجل نفسه لو قال أنا كذبت عليه نقول له خلاص بالإيه إن غائية. نعم. طيب. وهو قول أكثر أهل العلم وذلك عن عمر وعلي بن مسعود، وهو قول الزهري وإليه ذهب مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف حتى قال الشافعي لو لعن عن زوجته الأمة ثم اشتراها لا تحل له إصابتها، كما لو اشترى أخته من الرضاع لا يحل له وطعها، لأن حرمة الرضاع مؤبدة. وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا أكذب نفسه يرتفع تحريم العقد فيجوز له نكاحها كما يلحقه النسب المنفي بعد الإكذاب. يروى ذلك عن سعيد بن المسيب. كما كانت العرب في الجاهلية إذا لأنهم ما يحبون كانوا إيش ولد الأمة، حتى لو إنه تسرع على جاريته وأتى منها بأمة في الجاهلية لا يحبون ذلك، لأنه يشوفوه عار، يشوفوا الولد من الجارية عار، ما له رتبة كالولد الذي يكون من الإيه من المرأة الحرة التي لها آباء ولها أجداد من القبائل. ولذلك حتى شداد أنكر عنتر لما جاء أسود عشان إيه هو اللي هو يعرف على أنه تسرع على جاريته وأتى بعنتر، لكنه لأجل المذمة ترك عنتر فجعله كالمملوك يخدم في البقر ويخدم في الإبل، يؤكلها ويشربها، حتى لما جاءت القبيلة بني ذبيان نعم وجاءت على قوم عنتر نعم وأخذتهم وانتصرت عليهم وهزمتهم، وكان عنتر كان قاعد قدام قدام الجمل أو قدام الثور يلقم يلف البرسيم على على ذلك جسمه القصر ويناول فمه. قالوا أبوه لما اعتازوه وعرفوا على أن من غلبوا قال يا عنتر كر، قال له إيش قال عنتر؟ العبد لا يكر بل يصر ديس ديس الغنم أو ديس الناقة يربطه عشان لا يرضعها ولدها، لا يحسن الكر بل يحسن السر. قاله كل كر وأنت حر. فلما سمع على أنه حر أخذ السيف وهجم على القبيلة التي كانت غالبة، هجم عليها متعافي، رد المال كله، رد المال الذي أخذوه وهزمهم. فقال فبعد ذلك قام نسبه إليه لما شاف فيه من القوة وكان فيه من الإيه إلى آخره. وأنا ابن سوداء الجبين كأنها طبع ترعرع في رسوم المنزل. ما كان ينكر أمه. وأنا ابن سوداء الجبين كأنها طبع ترعرع في رسوم المنزل، الساق منها مثل ساق نعامة. كانت جدلية من الجنادل، قال لأخوانا اتقنا الطوال دول، الساق منها مثل ساق نعامة والشعر مثلها منها مثل شعر الفلفل. كان ايش بأمه نعم. فقال له أنا لا أحسن له. قال له أنت حر، أنت ابن شداد. قبل الرسول عليه السلام، قبل المبعث الرسول مات نعم. خلقت من الحديد أشد قلبا وقد بلي الحديد وما بليته. شوف يعني مما يونس من القوة. خلقت من الحديد أشد قلبا، كيف الحديد يابس أنا قلبي كذلك يابس. خلقت من حديد أشد قلبا وقد بلي الحديد وما بليته نعم. أقرأ يا شيخ. وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا أكذب نفسه يرتفع تحريم العقد فيجوز له نكاحها كما يلحقه النسب المنفي بعد الإكذاب. يروى ذلك عن سعيد بن المسيب وقال سعيد بن جبير تعود منكوحة له إذا أكذب نفسه. وفيه دليل أقوال العلماء رحمهم الله نعم. وفيه دليل على أن زوج الملاعنة لا يرجع عليها بالمهر إن كان قد دخل بها وإن أقرت المرأة بالزنا. فأما إذا تلاعنا قبل الدخول فاختلف فيه أهل العلم، فذهب قوم إلى أن لها نصف المهر، وهو قول قتادة وشعبي والحسن وسعيد بن جبير، وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي، وقال الحكم وحماد لها الصداق كاملا، وقال الزهري لا صداق لها. قال أخبرنا عبد الواحد بن عبد المليحي. أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. الفصل الأول في فضائل مطلق الصوم. إلى أن قال وأخرج ابن حبان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: الأعمال إن الله سبعة، عملان موجبان وعملان بأمثالهما وعمل بأشد أمثالها بأمثاله وعمل بسبعمائة وعمل لا يعلم ثوابه إلا الله تعالى. الأعمال عند الله سبعة. الأعمال عند الله سبعة، ما هي يا رسول الله؟ قال عملان. الأول يا شيخ عملان موجبان. موجبان طيب. وعملان بأمثالهما وعمل بعشر أمثاله بعشر أمثاله وعمل بسبعمائة وعمل لا يعلم ثوابه إلا الله تعالى. وهو الصوم كما سيدنا. وأما الموجبان فمن لقي الله يعلم. الرسول بعد ما جاب السبعة هذه وأجملها فصلها عليه الصلاة والسلام بيّن. فأما الموجبان فمن لقي الله يعبده مخلصا لا يشرك به شيئا لا يشرك به الجنة. لا يشرك به شيئا لا يشرك به شيئا لا نافية لا تكذب لا يشرك به شيئا نعم لا يشرك به شيئا وجبت له الجنة. واحد عبد الله ولا يشرك ولا ينادي غير الله ولا يبتهل إلا إلى الله ولا يقول يا سيدي بدوي فعل لي ولا يا سيدي زوقي فعل لي ولا يا سيدي زينب ولا يا ستنا خديجة أفعلي لي، بل الطلب كله من إلى الله. هذا دينه قوي، هذا إخلاص، لأنه صرف العمل لصاحبه، صرف العمل لله. نعم لا يشرك بالله. نعم هذا أول عمل. ومن لقي الله قد أشرك به وجبت له النار. هناك وجبت له الجنة الأولاني الذي عبد الله وصرف العبادة لله، وجبت له موجبان وجب له الجنة. والثاني الذي أشرك مع الله وجب له النار، فصار العملان موجبان، يعني الأول موجب للجنة والثاني صلى الله عليه وسلم موجب للنار. نعم. ومن عمل سيئة جزي بمثلها. ومن عمل سيئة جزي بمثلها سيئة. نعم. ومن هم بحسنة يجزى بمثلها. ومن عمل حسنة يجزى عشرا. ومن أنفق ماله في سبيل الله ضعف الله له نفقة الدرهم بسبعمائة درهم. والدينار بسبعمائة دينار. يقول قدام. ومن أنفق ماله في سبيل الله ضعف الله له نفقة الدرهم بسبعمائة درهم. بسبعمائة درهم. نعم. والدينار بسبعمائة دينار. نعم. والصيام لله تعالى لا يعلم ثواب عامله إلا الله الحاكم. نعم. وأخرج البيهقي في الشعب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الصيام لا رياء فيه. قال الله تعالى هو لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي. قوله لا رياء فيه أي أن ذات الصيام التي هي الإمساك بالنية التي هي يعني ذات الإمساك. ما حد يدري عنك أنت صايم. ربما تكون تقول أنا صايم وأنت وأنت لست بصايم. نعم. طيب. هي الإمساك بالنية لا يمكن الاطلاع عليها من حيث هي. أيوه. وإنما يطلع عليها بالأخبار عنها بقول الصائم أنا صائم. فإذا قال أنا صائم وأراد أن يبين للناس يوريه أنه صائم الرياء فحبط عمله، نسأل الله السلامة. نعم. وحينئذ فالرياء إنما هو بهذا الإخبار لا بالصيام. نعم. فظهر أن الصيام لا رياء فيه، وبه تأيد حكمة إضافته إليه تعالى دون غيره. ولذلك تعينت يقول يتعين أنه لذلك قال سبحانه وتعالى الصوم لي ما حد يدري عنك أنت صائم وأنت غير صائم. ولذلك قال على أنه لا يدخله الرياء، لأن الله لا يقبل إلا الإخلاص، لا يقبل مخلصين له الدين. نعم. وأخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن ربكم يقول كل حسنة بأشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. والصوم لي وأنا أجزي به، والصوم جنة من النار. وخلوبكم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وإن جاهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقول إني صائم. وأخرج الترمذي وحسنه عن رجل من بني سليم. وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: الصيام نصف الصبر. وفي حديث سنده حسن: الصبر نصف الإيمان، أي الصوم ربع الإيمان. وأخرج البيهقي في شعبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: الصيام نصف الصبر. وعلى يعني ثواب نصف الصبر، نصف ثواب الصبر. نعم. وعلى كل شيء زكاة، وزكاة الجسد الصيام. الصيام بل هو فائدة للصائم، بل الصوم فائدة للجسم، لأن يعني الجسم كل يوم بيأكل ويشرب، كل يوم بيأكل ويشرب، ها يبغى راحة، يبغى المعدة راحة. زي الإنسان لما يقول في السنة لي واحد شهر راحة، حتى يروح يشجك هوا، يروح يتمشى، يروح كذا في الوظيفة. كذلك المعدة تشتغل 11 شهر فتبغى راحة كمان، راحة بالنهار، حتى الإنسان كذلك يستوعب للعمل. نعم. وأخرج أحمد والترمذي والبيهقي عن أم أمارة أن الصائم إذا أكل إنه لم تزل تصلي عليه الملائكة حتى يفرغ من طعامه. إذا